حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث أوقات آخر الحديث. فهل هذا الحديث فيها نقطة في الحديث يقول بالأخير فإذا توضأ حلت عقدة فإذا صلت حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كفلان. هل هذا الكلام على قيام الليل يعني بالنافلة أم بالفرض؟ بالنافلة. بقيام الليل. قيام الليل نعم. يعني مش ابن حجر العسقلاني يقول بالواجب. أي واجب هو؟ الفرض أقصد يعني. أي فرض؟ يعني مثلا الفجر أو العشاء. لا. نعم؟ لا لا قيام الليل. بالقيام. إيه نعم. يعني في عقاب شديد بالنسبة للعمل يعني خبث نفس فيها العمل. لا ما في عقاب، هذا جزاء بسبب غفلته عن عبادة الله عز وجل، هذا ليس عقابا. نعم. هذه نتيجة لعدم قيامه بما حضه الله عز وجل عليه من الطاعة في الليل والناس نيام. سؤال آخر يا شيخ ممكن؟